يخلف ورسوله. أما بعد، فهذا هو الدرس 29 من برنامج الدرس 61، والكتاب المقروء فيه هو فضل لا حول ولا قوة إلا بالله للعلامة ابن عبد الهادي. وقبل الشروع في إقرائه لا بد من ذكر مقدمتين اثنتين. المقدمة الأولى التعريف بالمصنف، وتنتظم في 3 مقاصد. المقصد الأول جر نسبه هو الشيخ العلامة يوسف بن حسن ابن أحمد العمري الدمشقي. يكنى بأبي عمر وبأبي المحاسن يكنى بأبي عمر وبأبي المحاسن ويلقب بجمال الدين. وبابن المبرد بفتح الميم ونقل كسرها فيقال المبرد. ويلقب أيضا بابن عبد الهادي الصغير تمييزا له عن ابن عبد الهادي الكبير صاحب شيخ الإسلام ابن تيمية مؤلف كتاب الصالم المنفي. المقصد الثاني تاريخ مولده، ولد آخر ذي الحجة سنة 480 وقيل بل غرة المحرم بعدها. المقصد الثالث تاريخ وفاته، توفي رحمه الله يوم الاثنين الخامس عشر من محرم الحرام سنة 99 وله من العمر 69 سنة رحمه الله رحمة واسعة. المقدمة الثانية التعريف بالمصنف، وتنتظم في 3 مقاصد أيضا. المقصد الأول تحقيق عنوانه، اسم هذه الرسالة هو فضل لا حول ولا قوة إلا بالله، فقد جاء هذا الاسم مثبتا على قرة النسخة الخطية. المقصد الثاني بيان موضوعه، موضوع هذا الكتاب هو بيان فضل هذه الكلمة الطيبة لا حول ولا قوة إلا بالله، المقصد الثالث توضيح منهجه، سلك المصنف رحمه الله تعالى في بيان فضائل لا حول ولا قوة إلا بالله طريقة المحدثين، فأورد الأحاديث الواردة فيها مروية بأسانيده، ولما كان المصنف متأخرا فإن كل حديث مما رواه إنما أسنده بواسطة مصنف سابق له، فروى أحاديث من طريق البخاري والترمذي والنسائي والمحاملي وآخرين من قدماء المحدثين، ولم يتبع هذه الأحاديث بشيء يتعلق ببيان مراتبها ولا إيضاح معانيها. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين والمسلمات. أما بعد، فقال المصنف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وهو حسبي، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. أخبرنا الجماعة، أخبرنا ابن الزعبوب قال أخبرنا الحجار قال أخبرنا ابن الزبيب قال أخبرنا السجي قال أخبرنا الداودي قال أخبرنا الصرفسي قال أخبرنا العزبي قال أخبرنا البخاري. الفيربري متصحف الفيربري. قال أخبرنا البخاري قال حدثنا محمد بن مقاتل أبو الحسن. قبل البخاري شيخ، اللي قبلها ماذا؟ اللي قبل البخاري. قال أخبرنا الفيربري قال أخبرنا البخاري قال حدثنا محمد بن مقاتل أبو الحسن قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا سليمان التيمي عن ابي عثمان عن ابي موسى الاشعري رضي الله عنه قال: اخذ النبي صلى الله عليه وسلم في عقبه او قال في ثنيه، قال: فلما علا عليها رجل نادى فرفع صوته: لا اله الا الله والله اكبر. قال: ورسول الله صلى الله عليه وسلم على بغلتي، قال: فانكم لا تدعون اصم ولا غائبا. ثم قال: يا ابا موسى او يا عبد الله بن قيس، الا ادلك على كلمه يا عبد الله بدون ابن قيس. هذه قال في الحاشيه ما بين قوسين زياده من المؤلف رحمه الله، فقد ورد الاسم كاملا، ولكن في روايه ثانيه وليس بنص الروايه هذه، هو اخذ من روايه ثانيه وضعه في هذه الروايه، وهذا غلط، فهذه تحدث. نعم. او يا عبد الله. احسن الله عليك. ثم قال: يا أبا موسى يا عبد الله، ألا أدلك على كلمة من كنز الجنة؟ قلت: بلى. قال: لا حول ولا قوة إلا بالله. أخبرنا ابن الطحان قال أخبرنا ابن أمينة قال أميلة. أخبرنا ابن الطحان قال أخبرنا ابن أميلة قال أخبرنا ابن البخاري حاون وأخبرنا جدي قال أخبرنا الصلاح بن أبي عمر قال أخبرنا الفخر بن البخاري قال أخبرنا أبو اليمن الكندي قال أخبرنا أبو الحسن سعد الخير الأنصاري قال أخبرنا أبو محمد الدوني قال أخبرنا أبو نصر الكسار قال أخبرنا أبو بكر بن السني قال أخبرنا محمود بن محمد قال حدثنا العباس بن عبد العظيم الأنبري قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سليمان التيمي عن أبي عثمان النهدي عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: أخذ القوم في عقبة أو قال ثنية، كلما علا عليها رجل نادى بأعلى صوته: لا إله إلا الله والله أكبر. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا. ثم قال: يا أبا موسى أو يا عبد الله بن قيس، ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ قلت: بلى. قال: تقول: لا حول ولا قوة إلا بالله. وبه إلى ابن السني قال حدثنا أبو عبد الرحمن قال حدثنا عبدة بن عبد الله الصفار عن سويد عن زهير قال حدثنا عاصم الأحول عن أبي عثمان قال حدثني أبو موسى رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فأشرف علينا من على واد فجهر بالتهليل والتكبير الله أكبر لا إله إلا الله ورفع عاصم صوته فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس اربعوا على أنفسكم الذي تدعون ليس بأصم إنه سمع قريب إنه معكم عدا ثلاث مرات قال أبو موسى فسمعني أقول وأنا خلفه لا حول ولا قوة إلا بالله. وبه إلى ابن السني قال أخبرنا أبو وائل قال حدثنا خلف بن هشام قال حدثنا حماد بن زيد أن أيوب عن أبي عثمان عن أبي موسى رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان القوم إذا علوا شرفا كبروا فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا ولكن تدعون سميعا قريبا قال وأنا أقول لا حول ولا قوة إلا بالله فقال يا عبد الله إن قيس لا أدلك على كنف من كنوز الجنة لا حول ولا قوة إلا بالله. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا حديث أبي موسى الأشعري في فضل لا حول ولا قوة إلا بالله يسنده من وجوه. وحديث أبي موسى هذا حديث صحيح قد أخرجه البخاري ومسلم وفيه من فضيلة لا إله إلا الله فضيلة لا حول ولا قوة إلا بالله أنها كنز من كنوز الجنة. ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم اربعوا على أنفسكم أي أخفوا عليها والزموا القصد معها فإن الذي تدعونه وهو الله سبحانه وتعالى ليس بأصم ولا غائب بل هو سبحانه وتعالى سميع قريب. وهذا يدل على أن الأدب في ذكر الله سبحانه وتعالى ترك المبالغة برفع الصوت فيه، بل لو قيل إن الإصرار أفضل لكان في ذلك قوة، لكن الأحاديث التي جاءت في تفضيل الإصرار في الذكر فيها ضعف، كما أن الشريعة جاءت بمواطن جهر فيها بالذكر كالذكر الذي يكون في أدبار الصلوات المكتوبات أصح قولي أهل العلم، لكن الذي عابه النبي صلى الله عليه وسلم من فعلهم ليس هو الجهر بل هو المبالغة في الجهر. نعم. قال أخبرنا أبو العباس الحريري قال أخبرنا المشايخ الثلاثة قال أخبرنا المزي قال أخبرنا ابن البخاري قال أخبرنا ابن البنا وابن طبرزد بالذال والدال كلاهما. قال أخبرنا أبو الفتح الكروخي قال أخبرنا المشايخ الثلاثة قال أخبرنا أبو محمد الجراحي قال أخبرنا الجراحي قال أخبرنا أبو محمد الجراحي قال أخبرنا أبو العباس المحبوبي قال أخبرنا الترمذي قال حدثنا عبد الله بن أبي زياد الكوفي قال حدثنا عبد الله بن بكر السهمي عن حاتم بن أبي صغيرة عن أبي بلج عن عمرو بن ميمون عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما على الأرض أحد يقول لا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله إلا كفرت عنه خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر. أسند المصنف رحمه الله تعالى هنا حديثا آخر في فضل لا حول ولا قوة إلا بالله إذا قرنت بلا إله إلا الله والله أكبر، ورواه من طريق الترمذي وهو في جامعه وإسناده ضعيف، وقد اضطرب أبو بلج الكبير في رواية هذا الحديث سندا ومتنا، فتارة رواه عن عمرو بن ميمون عن عبد الله بن عمرو، وتارة رواه بهذا الإسناد عن أبي هريرة سيأتي، وتارة رواه بهذا المتن، وتارة رواه بمتن آخر، كما أنه جعله مرة بمسند أبي ذر، فهذا يدل على اضطرابه في هذا الحديث سندا ومتنا، فهذا الحديث حديث ضعيف. نعم. وبه إلى الترمذي وقال حدثنا محمد قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا مرحوم بن عبد العزيز العقار قال حدثنا أبو نعامة السعدي عن أبي عثمان المهدي عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاة فلما قفلنا أشرفنا على المدينة فكبر الناس تكبيرة ورفعوا بها أصواتهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن ربكم ليس بأصم ولا غائب هو بينكم وبين رؤوس رواحلكم ثم قال يا عبد الله بن قيس ألا أعلمك كنزا من كنوز الجنة لا حول ولا قوة إلا بالله. تقدم حديث أبي موسى الأشعري هذا فذكرنا أنه حديث صحيح مخرج في الصحيحين وقوله في أول إسناده وبه هذا نوع من الاختصار في الحديث لم يكن في كلام المتقدمين وإنما وقع عند المتأخرين فيريد بهذا الضمير وبه يعني بإسناده الذي تقدم مما أسنده عن شيوخه عن شيخه أبي العباس الحريري بإسناده في الحديث السابق وهذا مما يندرج في الاختصار المتعلق بالحديث واختصار الحديث نوعان أحدهما اختصار المتن وهذا هو الذي كان كثيرا عند المتقدمين وفعله البخاري في صحيحه والثاني اختصار السند وهذا لم يكن في كتب المتقدمين ولا ذكره المصنفون في كتب المصطلح لأنه إنما نشأ بأخرة لما طالت الأسانيد تحتاج إلى مثل هذا وربما وجد استعماله قليلا عند الأولين في النسخ الحديثية التي تروى بإسناد واحد فيقع العطف عليها بقولهم وبه وبه يعني بالإسناد الذي سلف لكن فشوه وانتشاره وقع عند المتأخرين لطول الأسانيد فربما أسند المسند حديثا اكتفى فيه بذكر شيخه فيقول أخبرنا فلان بإسناده إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ثم يذكر الحديث كما درج عليه أكثر المتأخرين في الحديث المسلسل بالأولية وتحديثهم به على هذه الصورة صحيح عند أهل المعرفة بالحديث لأنهم أحالوا على معلوم وقصدوا بذلك اختصار السند ولهم في ذلك سلف. نعم. قال أخبرنا جماعة من شيوخنا قال أخبرنا الحافظ أبو بكر بن المحب قال أخبرنا محمد بن الفخر بن البخاري وغيره قال أخبرنا ابن هامل قال أخبرنا المشايخ الثلاثة الناصح الحنبلي ونصر بن عبد الرزاق بن الشيخ عبد القادر وعبد الغني قالوا أخبرتنا شهدة شهدة قالوا أخبرتنا شهدة قالت أخبرنا أبو عبد الله الحسين بن أحمد بن طلحة النعالي قال أخبرنا أبو عمر الفارسي قال أخبرنا القاضي أبو عبد الله المحامي قال حدثنا عبد الله بن شبيب قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن إسماعيل بن مسلم قال حدثني يونس بن حمدان عن خالفة بن حمران حمران قال حدثني يونس بن حمران عن خارجة بن عبد الله عن سعد بن أبي وقاص عن سعد بن أبي وقاص عن أبيه قال لي أبو أيوب ألا أعلمك كلمات علمنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قلت بلى يا عمي فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين نزل علي فقال ألا أعلمك كلمات يا أبا أيوب من كنز الجنة قال قلت بلى يا رسول الله بأبي أنت وأمي قال أكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله وبه إلى المحامي قال حدثنا أحمد بن منصور ويوسف بن موسى وإبراهيم بن هاني وروح بن الفرج قالوا حدثنا أبو عبد الرحمن المقرئ قال حدثنا حيوة قال أخبرني أبو صخر أن عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر بن الخطاب أخبره عن سالم بن عبد الله بن عمر قال أخبرني أبو أيوب الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أخبرني أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة أوصي به مر على إبراهيم خليل الرحمن عليه السلام فقال إبراهيم عليه السلام لجبريل عليه السلام من مات يا جبريل؟ قال جبريل هذا محمد. فقال إبراهيم يا محمد مر أمتك فليكثروا من غراس الجنة فإن تربتها طيبة وأرضها واسعة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لإبراهيم عليه السلام وما غراس الجنة؟ فقال لا حول ولا قوة إلا بالله. أسند المصنف رحمه الله تعالى حديث أبي أيوب هذا بسندين اثنين وقع بينهما اختلاف في سياق المتن، فليس في الحديث الأول بعد الخبر بأن لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من الجنة إلا أمره صلى الله عليه وسلم لأبي أيوب في خاصة نفسه بذلك، وأما في الرواية الثانية ففيها وقوع ذلك في الإسراء، وأن الآمر هو إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وأن الأمر وقع للأمة بأن يخسروا من غلاص الجنة ثم جعل لا حول ولا قوة إلا بالله غلاص الجنة. وأولى هذين الإسنادين بالتقليم هو الثاني، فإنه إسناد حسن بخلاف الإسناد الأول ففيه من يهم ويخطئ، فكأن المحفوظ من حديث أبي أيوب هو اللفظ الثاني، وقد أخرجه أحمد بن حنبل في مسنده بهذا الإسناد واللفظ. وفيه من فضيلة لا حول ولا قوة إلا بالله ما لم يتقدم في الأحاديث السابقة، وهي أن لا حول ولا قوة إلا بالله غراس الجنة، فهذه فضيلة ثانية من فضائل لا حول ولا قوة إلا بالله. وبه إلى المحامي قال حدثنا محمد بن الوليد قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا خالد الحذاء عن أبي عثمان النهدي عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا عبد الله بن قيس ألا أعلمك كلمة من كنوز الجنة لا حول ولا قوة إلا بالله. وبه إلى المحاملي قال حدثنا محمد بن يزيد الواسطي قال حدثنا يزيد عن ابن هارون قال أخبرنا سليمان عن أبي عثمان عن أبي موسى رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فقال يا عبد الله بن قيس أو يا أبا موسى ألا أدلك على كلمة من كنوز الجنة؟ قلت بلى يا رسول الله. قال لا حول ولا قوة إلا بالله. وبه إلى المحامي قال حدثنا العباس بن عبد الله وقال حدثنا أبو حذيفة البصري قال حدثنا الحارث بن عمير عن أيوب عن أبي عثمان عن أبي موسى رضي الله عنه قال مر بي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أحرك شفتي بشيء فقال يا أبا موسى ألا أعلمك شيئا من كنز الجنة؟ قلت بلى يا رسول الله. قال قل لا حول ولا قوة إلا بالله فإنها من كنز الجنة. وبه إلى المحامي قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا عاصم الأحول عن أبي عثمان عن أبي موسى رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فقال يا عبد الله بن قيس ألا أدلك على كلمة من كنز الجنة؟ قال قلت بلى. قال لا حول ولا قوة إلا بالله. وبه إلى المحامي قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا مرحوم بن عبد العزيز العطار قال حدثنا أبو نعامة السعدي. نعم نعم السعدي قال حدثنا أبو نعم قال حدثنا قال حدثنا أبو نعامة السعدي عن أبي عثمان النهدي عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاة فقال يا عبد الله بن قيس لا أعلمك كنزا من كنوز الجنة لا حول ولا قوة إلا بالله. هذه الجملة في رواية المصنف هي عود إلى ما بدأ به من طرق حديث أبي موسى الأشعري، وقد سلف أنه حديث صحيح مخرج في الصحيحين، ولم تختلف هذه الروايات في ذكر الفضيلة التي اشتملت عليها الرواية المخرجة في الصحيح من عد لا حول ولا قوة إلا بالله كنزا من كنوز الجنة. نعم. وبه إلى المحامي قال حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا حماد بن سلمة قال أخبرنا معبد بن هلال العنزي قال حدثني رجل من أهل دمشق عن عوف بن مالك قال حدثني رجل من أهل دمشق عن عوف بن مالك عن أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة قال ما هو قال لا حول ولا قوة إلا بالله. وبنين المحاملي قال حدثنا إبراهيم بن هانم قال حدثنا ابن زبر قال حدثنا ابن زبر قال حدثنا الأعمش عن شار بن حوشب عن عبد الرحمن بن غنم عن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة قل لا حول ولا قوة إلا بالله. وبهين المحاملي قال حدثنا أحمد بن محمد بن أبي بكر بن عبد الله بن السالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب حاون أبو بكر وعبد الله بن شبيب قال حدثنا إسماعيل بن أبي ويس قال حدثني إسماعيل بن عبد الله بن خالد بن سعيد بن أبي مريم عن أبيه عن جدي عن نعيم بن عبد الله مولى عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه سمع أبا زينب مولى حازم الغفاري يقول سمعت أبا جد رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا جد ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة قال قلت بلى بأبي وأمي قال قل لا حول ولا قوة إلا بالله. وبه إلى المحاملي قال حدثنا عباس بن عبد الله قال حدثنا محمد بن يوسف عن الأعمش عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة. وبه إلى المحاملي قال حدثنا الحسن بن قال حدثنا الحسن بن مكرم البزار قال حدثنا الحسن بن مكرم البزار قال حدثنا عفان قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن طلق بن حبيب عن بشير بن كعب الأدوي عن أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة قلت بلى قال قل قال لا حول ولا قوة إلا بالله. وبه إلى المحاملين قال حدثنا إبراهيم بن هانئ قال حدثنا عبد الله بن يوسف التنيسي قال حدث التنيسي أسمى الله قال حدثنا عبد الله بن يوسف التنيسي قال حدثنا ابن أبي الرجال عن عمر مولى غفرة عن محمد بن كعب القرظي عن أبي ذر رضي الله عنه قال أوصاني حبيبي صلى الله عليه وسلم أن أقول لا حول ولا قوة إلا بالله. وبه إلى المحاملي قال حدثنا إبراهيم بن هاني قال حدثنا خلاد بن يحيى المكي قال حدثنا هشام بن سعد قال أخبرني محمد بن زيد بن المهاجر قال أبو جبر رضي الله عنه أوصاني حبيبي صلى الله عليه وسلم أن أكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله. وكان يقال إنها دواء من 99 داء أدناه الهم. أورد المصنف رحمه الله تعالى هنا طرقا عدة لحديث أبي ذر الغفاري رضي الله عنه بسياق واحد سوى آخرها، فإن السياق فيه مختلف، وهو من أوهاها إسنادا، والأسانيد التي تقدمت عنه رضي الله عنه أصحها الإسناد الذي أورده المصنف في الحديث 17 وهو من رواية الأعمش عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة، فإنه إسناد صحيح، وقد أخرجه أحمد في مسنده من حديث الأعمش بهذا الإسناد. وفي هذا الحديث تأكيد الفضيلة المتقدمة في حديث أبي موسى الأشعري أنه كنز من كنوز الجنة، فيصير هذا المعنى ثابتا من حديث صحابيين، أحدهما أبو موسى الأشعري والثاني أبو ذر الغفاري. نعم. وبه إلى المحامي قال حدثنا محمد بن عثمان بن كرامة قال حدثنا أبو أسامة قال حدثني جرير بن أيوب قال حدثنا أبو حسين الأسدي قال قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثروا أن تقولوا لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا الحديث الذي أراده المصنف رحمه الله تعالى إسناده ضعيف لضعف جرير بن أيوب. وبه إلى المحامي قال حدثني محمد بن إسحاق والعباس بن محمد قال حدثنا الفضل بن بكين قال حدثنا عبد الله بن عامر عن الأسلمي عن أبي الزناد عن سعد بن سعيد بن سليمان عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول ألا أدلكم على كنز من كنوز الجنة. أعيد حدثنا أحمد بن سلمة. وبه إلى المحامي قال حدثني محمد بن إسحاق والعباس بن محمد قال حدثنا الفضل بن دكين قال حدثنا عبد الله بن عامر عن الأسلمي عن أبي الزناد عن سعد بن سعيد بن سليمان عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول ألا أدلكم على كنز من كنوز الجنة تكثرون من قول لا حول ولا قوة إلا بالله. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا حديثا آخر من رواية صحابي آخر وهو زيد بن ثابت، وفيه المعنى الذي تقدم من حديث أبي موسى وأبي ذر، لكن إسناد هذا الحديث من رواية زيد بن ثابت إسناد ضعيف، فقد رواه ابن أبي شيبة من حديث عبد الله بن عامر به، وعبد الله بن عامر أحد الضعفاء. نعم. وبه إلى المحامي قال حدثنا أحمد بن موصول قال حدثنا أبو سلمة قال حدثنا حماد بن سلمة عن عطاء بن السائب عن أبي رزين عن أبي رزين عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا أدلك على باب من أبواب الجنة قال وما هو قال لا حول ولا قوة إلا بالله. أورد المصنف رحمه الله تعالى هنا حديثا آخر عن صحابي آخر في هذا الباب من فضائل لا حول ولا قوة إلا بالله، وفيه إثبات فضيلة زائدة على ما تقدم، وهي عد لا حول ولا قوة إلا بالله بابا من أبواب الجنة، إلا أن إسناد هذا الحديث ضعيف، لأن رواية حماد بن سلمة عن الشيوخ مما تكلم فيها أحمد بن حنبل وغيره، وإنما يعتد من روايته رحمه الله تعالى ما حدث به عن حماد عن ثابت بن أسلم وحميد الطويل، وما عدا هذين فالغالب على حديثه الغلط، كما أن أبا رزين لم يسمع من معاذ بن جبل، والغالب على الأحاديث التي تروى عن معاذ بن جبل أنها منقطعات، لأن أهل الشام يغلب عليهم إرسال حديثهم، كما ذكر ذلك ابن رجب في فتح الباري، ولا يسردون الأخبار عن شيوخهم حتى دخل الزهري الشام فعلمهم الإسناد، ولهذا فإن الغالب في رواية التابعين عن الصحابة الشاميين الانقطاع، ومنها بل أكثرها حديثهم عن معاذ بن جبل، فإن الغالب أن هذه العلة تطرد في روايتهم عن معاذ بن جبل رضي الله عنه. نعم. وبه إلى المحامي قال حدثنا محمد بن مسلم بن وارة وإبراهيم بن هاني قال حدثنا ابن أبي مسلم قال حدثنا يحيى بن أيوب عن خالد بن يزيد عن عبد الله بن مسروح عن ربيعة بن يورى عن فضالة بن عبيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أراد كنز الجنة فعليه بلا حول ولا قوة إلا بالله. وقال ابن وارة حدثني به أيضا سعيد بن الحكم بن أبي مريم. هذا حديث آخر في باب فضيلة لا حول ولا قوة إلا بالله وأنها كنز من كنوز الجنة، وفي إسناده ضعف، إلا أنه مشدود بالروايتين الثابتتين اللتين تقدمتا من حديث أبي موسى الأشعري وأبي ذر الغفاري. فأصل الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم محفوظ، لكن إسناده عن جماعة من الصحابة ممن تقدم كزيد بن ثابت وأبي سعيد الخدري وفضالة بن عبيد لا تسلم من مقال. نعم. وبه إلى المحامي قال حدثنا القاسم بن سعيد بن مسيب أبو بشر قال حدثنا وهب يعني بن جرير قال حدثنا أبي قال سمعت منصور بن زازان حاول قال المحامي وأخبرنا يوسف بن موسى وأحمد بن منصور قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا جرير بن حازم عن منصور بن زازان عن ميمون بن أبي شبيب عن قيس بن سعد أن أباه تفاول النبي صلى الله عليه وسلم يخدمه قال فأتى علينا النبي صلى الله عليه وسلم وقد صليت ركعتين فضربني برجله فقال لا أدلك على باب من أبواب الجنة، قلت بلى، قال لا حول ولا قوة إلا بالله. وقال موسى بن إسماعيل فصليت ركعتين فاضطجعت فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فضربني برجله ثم رواه هو بنحوه. وبميل المحامي قال حدثنا القاسم بن محمد بن عباد المهلي قال حدثني أبي المهلبي وبه إلى المحامي قال حدثنا القاسم بن محمد بن عباد المهلبي قال حدثني أبي عن جدي قال حدثنا سعد عن منصور عن ميمون بن أبي شبيب قال حدثني قيس بن عبادة رضي الله عنهما قال دفعني أبينا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فمر بي وقد ركعت ركعتين وأنا مضطجع في المسجد فركبني برجله فقمت إليه فقال لا أعلمك كنزا من كنوز الجنة، قلت بلى يا نبي الله، قال أكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وبه إلى المحامي قال حدثنا محمد بن أشكاد قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا أبي أشكاد محمد بن أشكاد. ذكر المصنف رحمه الله تعالى فيما سلف حديثا آخر من رواية قيس بن سعد رضي الله عنه في فضيلة لا حول ولا قوة إلا بالله، وهو حديث قد رواه أحمد ورجاله ثقات، لكن وقع اختلافهم في تعيين الفضيلة التي لا حول ولا قوة إلا بالله، فوقع في بعض الطرق أنها باب من أبواب الجنة، ووقع في بعض الطرق أنها كنز من كنوز الجنة، والذي يظهر والله أعلم أن المحفوظ هو الموافق لحديث أبي موسى الأشعري وأبي ذر الغفاري في الباب، وأنها كنز من كنوز الجنة. نعم. وبه إلى المحامي قال حدثنا محمد بن إشكاب قال حدثنا إشكاب بالكسر. وبه إلى المحامي قال حدثنا محمد بن إشكاب قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا أبي عن علي بن زيد عن يوسف بن مهران عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لا حول ولا قوة إلا بالله، ألقى إلي عبدي بالسل. أسند المصنف رحمه الله تعالى هنا هذا الأثر عن ابن عباس رضي الله عنه وفي إسناده ضعف، ومعنى ألقى إلي عبدي بالسلم يعني بالاستسلام، لأن لا حول ولا قوة إلا بالله براءة من الحول والقوة، فقائلها مستسلم لله عز وجل. نعم. قال أخبرنا ابن الطحان قال أخبرنا ابن أميلة قال أخبرنا فخر وأخبرنا جدي قال أخبرنا الصلاح بن أبي عمر قال أخبرنا فخر بن بخاري قال أخبرنا الكندي قال أخبرنا أبو الحسن الأنصاري قال أخبرنا أبو محمد الدوني قال أخبرنا أبو نصر الكساب قال أخبرنا ابن السني قال حدثنا ابن منيع قال حدثنا الحسن بن عرفة قال حدثنا علي بن ثابت الجزري عن الوزاع بن نافع العقيلي عن أبي وزع بن نافع من هو الوزاع وزع وازع بن نافع هذا الذي أعرفه أنا قد أكون وهمت نعم مش علامة في الكتاب لعلكم تراجعونها نعم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله عن بلال مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج إلى الصلاة قال بسم الله آمنت بالله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله اللهم بحق السائلين عليك وبحق مخرجي هذا فإن لم أخرجه أشرا ولا بطرا ولا ريان ولا سمعة خرجت ابتغاء مرضاتك واتقاء سخطك أسألك أن تعيذني من النار وتدخلني الجنة. وبه لابن السني قال المصنف رحمه الله تعالى هنا حديثا بلال المشهور الذي أخرجه ابن السني في عمل اليوم والليلة من طريق المصنف وإسناده ضعيف جدا وقد اختلف أهل العلم في تحقيق معنى بحق السائلين عليك وأصح القولين فيها أن حق السائلين هو إجابة دعائهم والدليل قوله تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فدلت هذه الآية على أن الله سبحانه وتعالى قد جعل لمن دعاه حقا وهو أن يجيبه. وبه إلى ابن السني قال حدثنا أبو عبد الرحمن قال أخبرنا علي بن حجر قال حدثنا قال أخبرنا علي إذا رأيت هذا الاسم في المتقدمين فضم حاءه وإذا رأيته في المتأخرين فافتح حاءه. قال أخبرنا علي بن حجر قال حدثنا شريك عن عاصم بن عبد الله بن علي شريك قال حدثنا شريك عن عاصم بن عبد الله بن علي بن حسين عن أبي رافع رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سمع المؤذن قال مثل ما يقول فإذا قال حي على الصلاة حي على الفلاح قال لا حول ولا قوة إلا بالله. وبه إلى ابن السني قال أخبرنا المصنف رحمه الله تعالى حديثا من الأحاديث المتعلقة بلا حول ولا قوة إلا بالله وهو حديث أبي رافع وإسناده ضعيف لكن قول لا حول ولا قوة إلا بالله عند الحي على الحين ثابت في الصحيح. وبه إلى ابن السني قال أخبرنا أبو خليفة قال أخبرنا أبو يعلى محمد بن الصلت التوزي قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن عبد الله بن حسين عن عطاء بن يسار عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من منزله قال بسم الله التتلان على الله. وهذا الحديث إسناده ضعيف وأخشى أن يكون سقط منه ما يتعلق بفضيلة لا حول ولا قوة إلا بالله فإنها مروية فيما يقال إذا خرج العبد من المنزل كما يأتي بالحديث الذي بعده لكن هذا الحديث إسناده ضعيف. وبه إلى ابن السني قال أخبرني أبو عروبة قال حدثنا مسير بن واضح قال حدثنا حجاج بن محمد عن ابن جريج عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج الرجل من بيته فقال بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله فيقال له حينئذ قيت وهدنت وكفيت قال فيتنحى له الشيطان فيلاقيه شيطان آخر فيقول له كيف لك برجل قد وقي وهدي وكفي. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا حديثا آخر فيه من فضيلة لا حول ولا قوة إلا بالله إذا قرنت بسم الله وتوكلت على الله أنها تدفع الشيطان وهذا الحديث قد أخرجه أبو داود وغيره ورجاله ثقات لكن الحفاظ يرون أن هذا الحديث مما دلسه ابن جريج وأنه غير محفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم والأحاديث المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء عند الخروج من البيت أسانيدها ضعاف ولا يثبت منها شيء عند التحقيق نعم. قال أخبرنا جماعة من شيوخنا قال أخبرنا الصلاح بن أبي عمر قال حدثنا الفخر بن بخاري قال أخبرنا ابن الجوزي قال أخبرنا حسين بن نصر قال أخبرنا أبو نعيم قال حدثنا سليمان بن أحمد قال حدثنا بكر بن سالم قال حدثنا عمرو بن هاشم قال حدثنا سليمان بن أبي كريمة عن جويبر عن الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما قال من قال بسم الله فقد ذكر الله ومن قال الحمد لله فقد شكر الله ومن قال الله أكبر ومن قال الله أكبر فقد عظم الله ومن قال لا إله إلا الله فقد وحد الله ومن قال لا حول ولا قوة إلا بالله فقد أسلم واستسلم وكان له بها كنز من كنوز الجنة. أورد المصنف رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق الطبراني وإسناده ضعيف جدا، فإن فيه جماعة من الضعفاء. نعم. قال أخبرنا جماعة من شيوخنا قال أخبرنا بردس قال أخبرنا ابن خباز قال أخبرنا جماعة من شيوخنا قال أخبرنا جماعة من شيوخنا قال أخبرنا ابن قالوا جماعة اسم قالوا قال أخبرنا جماعة من شيوخنا قال وأخبرنا ابن بردس قال أخبرنا ابن خباز قال أخبرنا ابن عبد الدائم قال أخبرنا الحافظ عبد الغني قال أخبرنا عبد الله بن أحمد قال أخبرنا أبو الفتح محمد بن عمر قال أخبرنا أبو بكر الذكواني قال حدثنا الطبراني بن حاون وأخبرنا جماعة من شيوخنا قالوا أخبرنا ابن محب قال أخبرنا ابن محب قال أخبرتنا زينب بنت الكمال والقاضي سليمان قال الحافظ وقالت زينب وأخبرنا وقال القاضي سليمان وأخبرنا الحافظ ضياء الدين قال أخبرنا السيدلاني قال أخبرنا الحداد قال أخبرنا أبو نعيم قال أخبرنا الطبراني قال أخبرنا أبو غسان الفرائضي قال حدثنا محمد بن عمرو بن سلمة المرادي قال حدثنا يونس بن تميم عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ألبسه الله نعمة فليكثر من الحمد لله ومن كثرت ذنوبه فليستغفر الله ومن أبطأ رزقه فليقل لا حول ولا قوة إلا بالله ومن نزل مع قوم فلا يصومن إلا بإذنهم ومن دخل دار قوم فليجلس حيث أمروه فإن القوم أعلم بعورة دارهم. أورد المصنف رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق الطبراني وهو عنده في المعجمين الصغير والأوسط وإسناده ضعيف. قال أخبرنا جدي قال أخبرنا الصلاح بن أبي عمر قال أخبرنا فخر بن بخاري قال أخبرنا حنبل قال أخبرنا ابن حصين قال أخبرنا ابن المذهب ابن المذهب قال أخبرنا ابن المذهب قال أخبرنا أبو بكر القطيعي قال أخبرنا عبد الله بن الإمام أحمد قال حدثني أبي قال حدثنا أبو عبد الرحمن المقرئ قال حدثنا حيوة قال أخبرني أبو صخر أن عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أخبره عن سالم بن عبد الله قال أخبرني أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به مر على إبراهيم عليه السلام فقال من مات يا جبريل قال هذا محمد صلى الله عليه وسلم قال له إبراهيم عليه السلام مر أمتك فيكثر من غراس الجنة فإن تربتها طيبة وأرضها واسعة وقال وما غراس الجنة قال لا حول ولا قوة إلا بالله. أعاد المصنف رحمه الله تعالى هنا حديث أبي أيوب الذي تقدم وذكرنا أن إسناده حسن بهذا المتن. نعم. وبه إلى الإمام أحمد قال سمعت منصور بن زعزان عن ميمون بن أبي شريم عن قيس بن سعد بن عبادة رضي الله عنهما أن أباه دفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم يخدمه قال فأتى علي النبي صلى الله عليه وسلم وقد صليت فضربني بإذنه وقال ألا أدلك على باب من أبواب الجنة قلت بلى قال لا حول ولا قوة إلا بالله. تقدم هذا الحديث. قال أخبرنا جماعة من شيوخنا قالوا أخبرنا ابن عمر قال أخبرنا عبد الله وابن محمد البلخي قال أخبرنا علي بن أحمد السعدي قال أخبرنا الكراني قال أخبرنا محمود بن إسماعيل الصيرفي قال أخبرنا أبو الحسن بن فادشة قال أخبرنا أبو القاسم الطبراني قال حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا شعبة عن أبي بلخ عن عمرو بن بلجين أبي بلجين. نعم. قال حدثنا شعبة عن أبي بلج عن ابن ميمون عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال هي من كنز تحت العرش لا حول ولا قوة إلا بالله. يقول الله عز وجل أسلم عبدي واستسلم. هذا الحديث إسناده ضعيف وهو من وجوه اضطراب أبي بلج الكبير في هذا الحديث عن عبد بن ميمون كما تقدم. نعم. قال أخبرنا جدي قال أخبرنا الصلاح بن أبي عمر قال أخبرنا فخر بن البخاري قال أخبرنا حنبل قال أخبرنا ابن حسين قال أخبرنا ابن المذهب قال أخبرنا القطيعي قال حدثنا عبد الله قال حدثني أبي قال حدثنا سفيان سمع محمد بن السائب بن البركة عن عمرو بن ميمون عن أبي ذر رضي الله عنه قال كنت أمشي خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ قلت بلى. قال لا حول ولا قوة إلا بالله. إسناد هذا الحديث ضعيف وقد تقدم من رواية أبي ذر بإسناد أمثل من هذا عند الحديث 17 وذكرنا صحته. وبه إلى الإمام أحمد قال حدثنا بكر بن عيسى قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بلج عن أمير بن ميمون قال قال أبو هريرة رضي الله عنه قال قال لي النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا هريرة ألا أدلك على كلمة من كنز تحت العرش؟ قال قلت نعم فداك أبي وأمي. قال أن تقول لا قوة إلا بالله. قال أبو بلج وأحسب أنه قال فإن الله عز وجل يقول أسلم عبدي واستسلم. قال أبو بلج قال عمرو قال عمرو قلت لأبي هريرة رضي الله عنه لا حول ولا قوة إلا بالله. فقال لا إنها في سورة الكهف ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. هذا الإسناد بهذا المتن هو من وجوه اضطراب أبي بلج فإنه لم يحفظه، تارة جعله من حديث عمرو بن ميمون عن عبد الله بن عمرو، وتارة من روايته عن أبي ذر، وتارة من روايته عن أبي هريرة، وتارة جعله بسياق، وتارة ثانية بسياق آخر، وتارة ثالثة بسياق ثالث، وكل هذه الأسانيد بهذه المتون غير محفوظة لأنها من اضطراب أبي بلج الكبير. قال أخبرنا عدة من شيوخنا قالوا أنشدنا ابن العراقي لنفسه من الرجز لنفسه لا هذه مزيدة. قال أخبرنا عدة من شيوخنا قالوا أنشدنا ابن العراقي لنفسه يا صاحي اكثر قول لا حول ولا قوة إلا فهي للداء دواء وإنها كنز من الجنة يا فوز امرئ لجنة المأوى أوى له يقول ربنا أسلم لي عبدي واستسلم عبدي واستسلم رضيا هو. قالوا وأنشدنا لنفسه تبرأ من الحول والقوة تنل أي كنز من الجنة فسلم أمورك لله خير تبيث وتصبح في الجنة ولا ترجو إن السخطب سوى إلهك بالفضل والمنة وواظب على الخير وحرص على أداء الفرائض والسنة وكن سالم الصدر للمسلمين من غل حقد ومن ظنة وقلت من رام يصرف عنه كل علة فليقل لا حول ولا قوة إلا بالله. من رام يصرف عنه كل علة فليقل لا حول ولا قوة إلا بالله. وقولها الكنز ما يجي الوزن كذا إلا بالله علة بالله بالله إيه بس ما يجي تقول بالله ما يجي. نعم. من رام يصرف عنه كل علة فليقل لا حول ولا قوة إلا بالله. وقولها الكنز إن أردت كنوزا وقولها يدفع الضر كله. ثم والحمد لله وحده وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. فرغ منه مخرجه يوسف بن عبد الهادي ليلة الجمعة آخر شهر جماد الآخرة 97 والحمد لله وحده وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. أورد المصنف رحمه الله تعالى هنا أحاديث كثيرة في فضل لا حول ولا قوة إلا بالله، وحاصل الأحاديث الصحاح في فضيلتها أن لها فضيلتين اثنتين، أولاهما أنها كنز من كنوز الجنة، وقد ثبت في ذلك حديث أبي موسى الأشعري وحديث أبي ذر الغفاري. وثانيهما أنها غراس الجنة، وثبت في ذلك حديث أبي أيوب الأنصاري. وكل من الفضيلتين تفسر الأخرى، فإن كونها كنزا وذخرا في الجنة يكون بصيغورتها من غرس الجنة الذي يغرسه العبد، وبهذا تجتمع الأحاديث على معنى واحد. وهذا آخر التقرير على هذا الكتاب، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.